والله راح اسولف اللي افتهمته صراحة. اعتقد بشرى راح تنافس رجال ما تنافس نساء، لان التخصص مالها يعني الواحد صاير بصفر يعني برخانة مال الرجال، بس السعودية اللي جواها الواحد مالها صاير بخانة النساء. بس دحجوا على التسلسلات من فوق وانزلوا جوا راح تشوفون النسوان ارقام من واحد واحد واحد، اما الزلم يعني بالخانة الأخرى، بس بشرى محسوبة ويا الزلم.